انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره. الإشارة من الأخرس على نوعين: إشارة مفهومة وبها ينعقد ولو كان قادرا على الكتابة، وهذا هو المعتمد عند الحنفية لأن كل من الإشارة والكتابة حجة. إشارة غير مفهومة وهذه لا عبرة بها، وأما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلافا للمالكية، وأما من طرأ عليه الخرس ففيه خلاف. قلت والظاهر قبول إشارتي حال مرضه إذا كانت مفهومة، والله أعلم.